السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأقول جزا الله الأخوين الكريمين والشيخين الفاضلين الشيخ سعيد والشيخ حسن بن نور على كلمتيهما خيرا، ونسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. إخواني في الله، نحن في هذه الليلة مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرجو منكم أن تحفظوا هذا الحديث وأن تفقهوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والفقه يمان، ففقهوه وعرفوا معناه. والحديث هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحدث حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والحديث رواه الطبري في تهذيب الآثار وصحح، وصحح أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهو قد جاء عن ثلاثة من الصحابة، عن أبي هريرة عند الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان، وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في الكبير، وعن علي بن أبي طالب عند الطبري في تهذيب الآثار، وعند غيره أيضا. حديث عظيم سأعيده مرتين بعد الأولى حتى تحفظوه إن شاء الله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقد عرفتم أنه جاء عن ثلاثة من الصحابة، وهذا لفظ حديث علي عند الطبري في تهذيب الآثار المجلد الرابع صفحة 283، وصححه وشرحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ومن الحديث إلى شرحه وما يستفاد منه، وكما سمعتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الفقه يمان، وأنتم يمنيون فكونوا على فقه، جزاكم الله خيرا. أولا انظروا إلى شمول الدين، الدين شامل لجميع نواحي الحياة، حتى الحب والبغض لم يترك سدى، تحب كما تشاء وتبغض كما تشاء، سبحان الله. حتى هذه النقطة ما تركها الدين سدى. الآن هذه ثلاثة أحاديث، ما هو حديث واحد، ثلاثة أحاديث بلفظ واحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما، وحبيب، وكذلك أيضا بغيض اسم مفرد ولكنه أضيف فيفيد العموم، جميع ما تحب وجميع ما تبغض عليك بالقصد، عليك بالقصد والعدل وعدم التجاوز. ألا ترى إلى النصارى حين غلوا في حب عيسى ماذا فعلوا؟ ألهوه. النصارى غلوا في حب عيسى فألهوه، طائفة منهم قالت هو الله، وطائفة منهم قالت هو ابن الله، وطائفة ثالثة منهم قالت هو ثالث ثلاثة، وكل هؤلاء غلاة قالوا في حبه فتجاوزوا الحد. أحبب حبيبك هونا ما، اعتدل، اقتصد، لا تعلو الغلو. انظر إلى أين يؤدي أيضا غلاة الصوفية، كلهم من كلام على أوليائهم، الذي يقول هو في السماء، والذي يقول هو بجنب الله، والذي يقول انه يتصرف في الكون السفلي، والذي يقول عن وليه انه يعلم الغيب، والذي يقول والذي يقول، كم من كلام من غلوهم في اوليائهم تجاوزه. وهكذا ايضا غلاة الروافض قالوا في حب علي فألهوه. يا سبحان الله، صلى الله العافية والسلام. غلاة الروافض غلوا في حب علي فأله، طائفة منهم قالت هو الله، وطائفة أخرى قالت هو النبي، وأن الرسالة كانت له، وإنما أخطأ جبريل، يقول هكذا استغفر الله، قالوا الرسالة كانت لعلي فأخطأ جبريل فحولها لمحمد عليه الصلاة والسلام، الله المستعان. حتى أن الروافض حين يصلون عند السلام قبل أن يسلموا يضربون فخوضهم بأكفهم ثلاث مرات، فيقول أخطأ جبريل، أخطأ جبريل، أخطأ جبريل، يا سلام الله سلم. هذا يختمون صلاتهم بالكفر، هؤلاء الذين قالوا هو النبي، الأصل النبي وأصل النبوة له، تجاوزوا في حبهم لعلي. انظروا إلى واقعهم، والصوفية والشيعة إلا من رحم الله يذبحون الأولياء ويحلفون بهم وينذرون لهم ويطوفون بغرورهم وغرور منهم ما لا يطلب إلا من الله، النص والولد والمطر إلى غير ذلك. أحبب حبيبك هونا ما توسط، لا تعظم. الغلو مذموم، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. أيضا من الناس من غلا في حب الدنيا حتى أنه ضيع الجمعة والجماعة، وهو عاكف على دكانه، على متجره، على مصنعه، على ورشته، على مطعمه، إلا من رحم الله. هذا من الغلو في حب المال وفي حب الدنيا. المؤذن يؤذن ولا يتحرك له ساكن، عاكف على الدنيا الثانية. وهكذا قل في أصحاب الأغاني وفي أصحاب الشاشات في أصحاب القات وإلى غير ذلك، أصحاب الكرة منهم من غلا فيها فصار يعادي ويوالي من أجلها ويضيع بعض الصلوات من أجلها، وربما طلق زوجته من أجلها. أشياء كثيرة من الغلو. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. انظر إلى غلو اليهود في بغضهم لعيسى عليه السلام، غلوا في بغضه حتى اتهموه بأنه ابن زنا، استغفر الله. النصارى غلوا في حبه حتى أله، واليهود غلوا في بغضه حتى اتهموا أمه بالفاحشة واتهموا أنه ابن زنا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالإسلام يعلم المسلم الاعتدال في الأمور كلها والإنصاف وعدم الغلو وعدم التطرف وعدم التجاوز. انظر إلى بعض الناس في هذا الزمن غلا في بعض إخوانه من أهل السنة حين خالفوهم في بعض المسائل، كيف قالوا عنهم؟ لأنهم فسقة وفجرة وظلمة وخلبة ومبتدعة وحزب جديد وحزبية جديدة وعلى طريقة إبليس وعلى طريقة فرعون وعلى طريقة هامان وقارون. هذا من الغلو في البغض، هذا من الغلو في البغض. لا إفراط ولا تفريط، اعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عودوا إلى شرح ابن جرير رحمة الله عليه لهذا الحديث في كتابه المذكور تهذيب الآثار، فتقول سبحان الله، فعلا الناس بحاجة ماسة إلى أهل العلم يبينون لهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرحم الله ابن جرير الذي كان من ضمن من روى هذا الحديث عن علي وصححه وشرحه. وتعرفون أيضا مكانة ابن جرير، فسر القرآن في 26 مجلد، فسر وشرح كلام الله، وشرح أيضا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظروا أيضا كلام العلماء في هذا الكتاب تهذيب الآثار، لو أتمه لكان من خيرة الكتب لما اشتمل عليه من الأسانيد والشرح وجمع الفوائد والمسائل وكيف يناقش الأمور بعلم ووضوح وبيان. هو ذكر غلو اليهود وغلو النصارى، أيضا قال ومن بعض الفرقة المارقة الخوارج لعلي أنهم كفروا. الخوارج في جانب والروافض في جانب، في علي رضي الله عنه الروافض ألفوا، ومنهم من قال هو النبي، والخوارج غلوا في بغضه حتى كفروا واستحلوا قتاله. فما أحوج المسلمين إلى الاعتدال في كل شيء، ومن ذلك الحب والبغض. بعض الناس إذا أحب زوجته ربما يضيع الصلاة، لا يريد أن يفارقها. دينك يا عبد الله، صلاتك وصيامك والعلم الدروس والمحاضرات. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أنت لا تدوم لها وهي لا تدوم لك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حياتكم قصيرة ومؤقتة وفانية، لكن من الناس من إذا ذكر تذكر. وهذا هو المطلوب أيضا من الجانب الآخر جانب البعد. تجد الأمور ملموسة سواء بين الزوجين أو بين الشريكين أو بين الصديقين أو بين الجارين. إذا تضاعم إيش يخرج على صاحبه؟ إيش يخرج عليه؟ وربما كذب عليه وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حلبك يضمة. فالمسلم والمسلمة في أمس الحاجة إلى العلم الشرعي علم الكتاب والسنة حتى يسير حياته على ضوء ذلك، وإلا تخبطه الشيطان كما تخبط غيره. قد يتنبه بعضكم حين نقول بأن النصارى غلوا في حب عيسى حتى أله، قل صح بعضهم ما يتنبه لها هذا هو الغلو. واليهود غلوا في بغضه حتى اتهموا أمه بالزنا والعياذ بالله وهموا بقتله وعلى أنهم قتلوه هم في ظنهم أنهم قتلوه، ولكن شبه لهم قتلوا رجلا آخر ألقى الله عليه الشبه. إلى هذا الحد يصل هذا التجاوز؟ الجواب نعم. انظر كما قلنا إلى بعض الناس في عصرنا هذا إذا اختلف معك في بعض المسائل كيف يقاطعك من السلام والكلام والزيارة والصلاة في مسجدك، ويحذر منك ويصلي في مسجد حزبيين ولا يصلي في مسجدك. فلا تذهب بعيدا وأنك على طريقة فرعون وعلى وتلميذ لأبي بن خلف لأبي بن عبد الله بن أبي بن سلول. يا الله أينك أنت؟ أين زمانك وأين زمان ابن سلول؟ تجاوز تجاوز عظيم. المسألة سهلة، فلان قال هذا الراوي ثقة والثاني قال هو ضعيف، سهلة سهلة. مسائل اجتهادية حصل بين السلف، انظر كم من الرواة مختلف فيهم بين علماء الحديث، كم جملة كبيرة ممكن تطلع مجلدة هذا وثقه فلان وهذا ضعفه فلان، وما حصل بينهم هذا العداء والبغضاء والشحنة والمقاطعة والمدابرة والهجر ويحذر الناس منه لا تسلموا عليه ولا تصافحوا ولا تصلوا في مسجده ولا ولا. كم من الروح يحصل خلاف بين البخاري بين النسائي الدارقطني علي بن المديني يحيى بن معين إلى غير ذلك إلى غير ذلك. هذا ينفي السمع وهذا يثبته وهذا يضعف وهذا يوثق، لكن مع صفاء القلوب وسلامة القلوب. فنحن بحاجة جميعا إلى العلم، علم الكتاب والسنة. نزل حياتنا وأقوالنا وأفعالنا وما تحمل قلوبنا من معتقد فمن حب ومن بغض على ضوء الكتاب والسنة. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. فإن تطيعوه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تهتدوا. وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظروا إلى غلو الروافض إلى يومنا هذا في علي رضي الله عنه أن رسالة له يصلي كما رأيناهم في الحرم شاهدناهم في رواهض إيران قبل أن يسلم يضرب فخذيه ثلاث ضربات بكفيه ثم يسلم يختم صلاته بهذا الضلال. جبريل خان الرسالة استغفر الله استغفر الله. اتهام لجبريل عليه السلام بالخيانة واتهام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالظلم أنه أخذ ما ليس له، واتهام لعلي رضي الله عنه أنه جبان ما طالب بحقه، واتهام لله سبحانه وتعالى بالعجز أنه عاجز ما رد الحق إلى نصابه. فين يقوله الوحي ينزل لأمور لم تنبغ هذا المبلغ وما نزل من أجل هذا الأمر. يا جبريل أنت أخطأت، رسالة ما هي لمحمد إنما هي لعلي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي يوما بأصحابه كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد صحيح، وكان لابس لنعله النعال لابس له ما يدري أنه عنده نجاسة في الحذاء. فجاء جبريل عليه السلام والرسول يصلي بالناس إمام أخبره والرسول خلع نعله واستمر على صلاته ما قطعها. الصحابة رضي الله عنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فخلعوا أنعيتهم، ولما سلم الرسول من الصلاة عليه الصلاة والسلام سألهم ما بالكم ألقيتم نعالهم. قالوا يا رسول الله رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى يعني نجاسة فخلعتهم. فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى بركهما بالتراب وإلا صلى بهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني جاء الوحي في مسألة الأذى على الأذى النعام. ويمكث النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، 13 منها في مكة و10 المدينة، وما جاء تصويب هذا الخطأ، ويستمر هذا الغلو وهذا الجهل من الروافض إلى يومنا هذا من قرون عديدة. تقليد أعمى يقلد بعضهم بعضا. أين الذين ينظرون في الأمور ويتحرون الحق والصواب؟ يعني كأنهم يعيشون بعقلية واحدة، صلى الله عليه وسلم عنده عقل ولكنه لم ينتفع به، كأنه ما عنده عقل، عطل عقله. هذا من الغلو في الحب، وأيضا من الغلو في الحب الذي يقول عن بعض الناس بأن لحمه آيات الكتاب والسنة. إيه لو ذوب لصار كتاب وسنة؟ لا، هذا من الغلو. فنحن يا عباد الله نحن أهل الحق، يجب أن نكون أهل عدل وأهل إنصاف في حبنا وفي بغضنا وفي كل حالات. وإذا لم ننتفع بعلم الكتاب والسنة فيما نأمر وفيما ننهى وفيما نأتي وفيما نذر وفيما نعتقد وفيما ننفي وفيما نثبت، وإلا كنا على غير حق. فالعدل العدل بينك وبين جارك شيء، الزم العدل والزم الإنصاف. بينك وبين شريكك شيء، بينك وبين أخيك شيء، أو بينك وبين زوجتك شيء، أو بين أهل الزوجة، الزم العدل والإنصاف. إذا أردت أن يرفعك الله في الدنيا والآخرة، إن الله يأمركم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله أمر بهذا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالغلو الذي عند بعض الصوفية في الأولياء يلامون عليه لأنه تجاوز الولي، مهما كان وليا. ولا شك أن الله له أولياء من عباده، لكن لا يعني هذا أن تصرف لهم العبادات من ذبح ونذر ودعاء وخوف ورجاء وتوكل إلى غير ذلك، وركوع وسجود وطواف وطلب للمطر وطلب للولد. من ينزل المطر إلا الله؟ من يرزق الأولاد إلا الله سبحانه وتعالى؟ الولي له مكانته من حيث الحب، تحبه تحترمه تقدره إذا كان من أهل التوحيد ومن أهل التقوى ومن أهل الإيمان، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن تقى الله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا من أولياء الله. لكن لا يعني أنك تعبده من دون الله. إذا عبدته من دون الله فماذا أبقيت لله؟ ماذا أبقيت لله؟ تذبح لله وتذبح له، جعلت مع الله شريكا. الذبح لا يكون إلا لله، كما قال الله: فصل لربك وانحر. قرن الصلاة بالنحر، الصلاة لله والذبح كذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك من معانيه الذبح، ويدخل فيه العبادة ويدخل فيه الحج، نسك الحج، فلان ناسك أي عابد، والنسيكة الذبيحة، وهذا كله لله. بدأ بالصلاة وثنى بالذبح، الصلاة لله والذبح لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وما لعن إلا لأنه من كبائر الذنوب أن يذبح لغير الله، بل شرك من أكبر الكبائر، شرك بالله أن تذبح الذبيحة للجن أو للقبر أو للحجر أو للشجر أما الذبح الذي للضيف هذا هو لله، ذبح لإكرام ضيفه، ذبح في العرس، ذبح عقيقة على مولوده، هذا كله ذبح لله، ذبح من أجل أن يبيع اللحم يكتسب، هذا كله لله. الكلام على الذي يذبح يتقرب بالذبيحة للجن أو للولد، يتقرب للجن من أجل أن يتخلص من أذيتهم. الهجة كذلك، الهجة ذبح لغير الله، لا يجوز أن يؤكل ولا أن يذبح ولا أن يصلح به. يعني إذا كان مظلوم يكون له شيء، إما أن يعفي أو شيء من المال، ليس الذبح. انظر كم، قدر المظلمة هذه، إذا كان ضرب قدر الضرب بالعروشات الشرعية. أما أنه يأتي يتقرب إليه بالذبيحة يستربيه، حتى لو أتى به حيا ما يجوز، لا حيا ولا يذبح عند البيت، داخل تحت هذا العموم. لعن الله من ذبح لغير الله، ولا يحل لك أن تأكل من هذا اللحم الذي ذبح لغير الله، حتى لو قال بسم الله، حتى لو قال من ذبح للولي قال بسم الله، ما يجوز أن تأكل. النية أنها للولي يتقرب بها لغير الله. انظروا إلى الغلو الذي جر الصوفية وجر الشيعة، الشيعة وقعوا في الغلو في الأولياء، ووقعوا في الغلو أيضا في علمائهم الذين يسمونهم بالآيات. إيش آيات؟ انظروا حين كانوا يحجون في زمن الخميني وفي مكة المكرمة، يقومون بمظاهرات، الله أكبر خميني أكبر، الله أكبر خميني أكبر، جعلوا الخميني في مرتبة الله، استغفر الله، يقول هكذا الله أكبر خميني أكبر. أين التوحيد؟ أين العقيدة؟ أين تحذيره هو قبل أن يموت؟ يقول هذا شرك، هذا ضلال، ما أنا إلا عبد من عبيد الله، لا تجعل اسمي مقرون باسم الله، الله أكبر خميني أكبر. لكن هكذا الذي ما يتربى على التوحيد، الذي ما يتربى على التوحيد، انظروا يموت على تلك العقيدة الفاسدة. هل حذرهم من الشرك؟ هل نهاهم من الشرك؟ هل حذرهم من الظلم والعدوان في بلد الله الحرام؟ كم ضربوا من أناس، وكم قتلوا، وكم حرقوا من أموال باسم مظاهرة. ونفس الكلام الموضوع مع الحوثيين، نفس الكلام، التقليد الأعمى. ثم يقول الرسول وسيد حسين، يجعل حسين الحوثي في مرتبة النبوة، يقول سوا، يقتل عباد الله. يا هذا لو قتل دجاج، لو قتل دجاج وبسس طاعة لسيده حسين كان فاجرا وكان ظالما، ما ذنب الهرة تقتلها؟ كيف هو يقتل المسلمين؟ هذا هو من الغلو في الحب. أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما، أنفس قتلوها لا يحصيها إلا الله، طاعة لسيدهم حسين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث كما عرفتم أنه عام، يعالج قضايا عدة، قضايا في الدين وقضايا في الدنيا. وهكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها هدى ونور وخير، وتعالج أوضاع الأمة وقضايا الأمة. وهكذا قبل كل شيء كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه الهدى وفيه النور وفيه العلم. وما ضل من ضل إلا بسبب إعراضه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، والمحاضرة في الأسبوع القادم بإذن الله ستكون في مدينة بيت الفقيه إن شاء الله، في مسجد السلام الذي على الشارع العام، قريب من الشارع العام، والمؤذن يؤذن. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقال الله تعالى: وَرَعَاهُ وَسَجَّدَهُ مُحَاضَرَةً فِي طَرِيقِ الْقُرْبِ، حَتَّى الْعَادِ الْمُدِينِيَّةِ بَيْتَ الْبَقِيِّ، وذلك في يوم الجمعة الرابع من شهر الله المحرم من عام 1400، وإثنين وثلاثين للهجرة النبوية. وقال الله تعالى: يقول السؤال الأول منها يوجد في قرية من القرى مسجدين حكم الشرع على من يقيم في كل مسجد خطبة وذلك في يوم الجمعة يعني لا يجتمعون بمسجد واحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله اما بعد كما تذكرون التنبيه عن صوم باسورا وعاشورا بالنسبه لهذا الحال لهذا الشرع المحرم وانه يوم تحرصون على صيام تاسوعا وعاشورا جزاكم الله خيرا والدال على الخير كفاعله تدلون غيركم. السائل يسأل كما سمعتم عن قرية فيها مسجدان وجمعتان ولا أستطيع أن أعطي فتوى لأني لا أعرف هل هذه القرية كبيرة تحتاج إلى هذين المسجدين وهل المسجدان يمتلئان ويزدحمان؟ لا يزيد لا تغير القرية القرية صغيرة واحد. إذا كانت القرية صغيرة يكفيها مسجد واحد والأكبر من الأكبر فننصحهم أن يكونوا في مسجد واحد بس المساجد الأكبر أو المساجد الثاني يحصل بينهم تشاور هم إخوان وهم جيران وقرية واحدة والمسجدان لهم الكبير والصغير تنظروا الأصلح من حيث الحمامات من حيث الماء من حيث التهوية النوافذ القلوب تكون إن شاء الله مع بعض سليمة هذا مسجدكم وهذا مسجدكم خلاص هذا لكم وهذا لكم الشيطان لا يفرق بينكم أخونا محمد باموسى جزاه الله خير إنسان عاقل ماذا منه يفهم القرية أنصحكم أن تقبلوا نصيحة الأخ محمد باموسى ماذا منه يعرف القرية وقد نصحكم أن تصلوا في أحد المسجدين فأنصحكم أن تقبلوا نصيحته وجزاه الله خير وجزاكم الله خيرا. والآن إلى السؤال الثاني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. وهذا السؤال الثاني يقول فيه السائل ما حكم الشرع بالمتبرجات الكافيات العاريات التي يحضرن في الأعراس وفي غير ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. الواجب على المرأة المسلمة أن تلبس اللبس المحتشم اللبس الساتر اللبس اللائق لا تلبس الملابس العارية فإن الحياء من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الأول متفق عليه وهذا رواه البخاري. فالحياة من الإيمان، المرأة عليها أن تلزم الحياة والستر، لبسها أمام النساء اللبس اللائق، لا تقول ما في رجال كلهن نساء، نقول حتى ولو كان اللبس المحترم، اللبس المحترم، اللبس اللائق، الحياة من الإيمان، الحياة من الدين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث يقول في السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرضت أحد الأشخاص مبلغ 10,000 ريال يمني، ثم هو أرسل لي ب200 ريال سعودي تعادل 11,380 ريال، ويقول أنا كنت رافض الزيادة، فقال لي خذها مقابل المشوار، فهل يعتبر هذه الزيادة من الربا؟ الزيادة لا تكون من الربا إلا إذا اشترطها. إذا قال 10,000 ب11,000 فهذه ربا، زيادة مشروطة. أما أنها غير مشروطة، أنت أعطيته 10,000 ربا على أن يردها لك 10,000، فردها لك 11,000، هذا لا، لأنك لم تشترط. متى أعطيته بشرط أن يزيدك يكون ربا، لكن أنت لم ترد هذا. وقد جاء في الحديث: أفضلكم أحسنكم قضاء، أو بهذا المعنى. هذا الفعل إن شاء الله ما في أي شيء، رزق ساقه الله لك، بالله التوفيق. فضيلة الشيخ، رفع الله قدركم، أشهد الله بمحبتي لكم وأرجو الله أن يجمعنا بك في جنتك. يسأل عن حكم التأثير للمولود وما صح الحديث الوارد في ذلك. التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، الحديث ضعيف. وقد كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يضعف الإقامة في أذن المولود اليسرى ويحسن الأذان، ثم تراجع عنها على أن هذا ضعيف وهذا ضعيف. إذن لا يشرع الأذان ولا الإقامة في أذني المولود في يوم ولادته. والتحنيك سنة، التحنيك بالتمر سنة، وتحرص على المشروع في حق المولود، احرص على المشروع، منه التحنيك كما سمعت والعقيقة، وكذلك أيضا الختان، التحنيك في اليوم الأول والعقيقة في اليوم السابع والختان في اليوم السابع. وإن كان المولود ذكر يحلق رأسه ويوزن ويتصدق بوزنه فضة ويطيب رأسه، وإن كانت أنثى لا يحلق رأسها، هذا في اليوم السابع. ويستحب أن يكون الاسم في اليوم السابع، فإن تماه قبل ذلك فلا بأس. وأنصحكم بكتاب تحفة المولود بأحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو كتاب طيب جدا في بابه، وبالله التوفيق. حفظكم الله. يقول: كيف صفة التحنيك؟ تأخذ التمرة أو جزء من التمرة وتنضعها جيدا، ثم تأخذ شيء منها وتدركه به في حنكه الأعلى، شيء يصير بعد المضغ في الحنك العام، فيكون أول ما يدخل جوفه هو التمر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. تنتبه له من الاختناق، لا يختنق حاجة يسيرة، الفم يكون نظيف الذي يحنك ينبع التمر، يكون فمه نظيف لا شمة ولا دخان ولا بلاوي ولا قات. الله المستعان، سواء أمه ولا جدته، أي واحد يحنكه، جده أبوه أمه، المهم بالتمر، سنة بالتمر. وبالله التوفيق. وفق الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث يقول في رسائل: إنه نذر بنذر لله بأن يشتري مروحة للمسجد، ثم إنه أبلغ قيمة المروحة ووضعها في فرس، وعلق بكلام على فرس بأن من وجد هذا المال يشتري به مروحة، ووضع ذلك الظرف وفيه الماء والتعليق على مكبر الصوت داخل المسجد، فهل يكون أدى نذره علما بأنه لم يرى المروحة في المسجد؟ اسأل من في المسجد هل تم شراء المروحة، وهل هي موجودة فعلا في المسجد؟ لا تكون مؤديا لنذرك إلا إذا تحقق من وقوعه، وأما إذا لم تتحقق وقوع النذر معنى ذلك أن النذر ما يزال باقي في الذمة، لأن الوفاء بالنذر واجب عند الاستطاعة، فعند العجز يكفر، إذا عجز عن الوفاء يكفر، كما يكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. وبالله التوفيق. وفر من الله وجزاكم خيرا. والسؤال السابع يقول في الثالث: ما حكم هذه العبارة؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مع الله وليست في الله، وجزاكم الله خيرا. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ويجب على المسلم أن يحب الله أعظم من أي شيء، كما قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم في المرتبة الثانية بعد حب الله حب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. فواجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ومن أهله ومن ولده ووالده والناس أجمعين. وبالله التوفيق. وفق الله وجزاكم خيرا. والسؤال الثاني يقول في رسالة: زوجة مات عنها زوجها ولكنها لم تحج عليه يحدث، وبعد سنوات علمت الحكم الشرعي، فماذا تفعل الآن؟ تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتندم، لأن زمن الحداد قد مر وانتهى، فهي تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، ومن تاب تاب الله عليه. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السؤال التاسع يقول: يقول أتى رجل أخذ من أرض أخيه قطعة غصبا عنه، فما حكم ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. متفق عليه. وجاء عن جمع من الصحابة، فهل يرضى شخص بنفسه هذا أن يأتي يوم القيامة وهو مطوق ما ظلمه من الأراضي على في عنقه وعلى ظهره؟ فنقول اتق الله وارجع ما اخذته لاخيك المسلم، والا فادفع الثمن اذا حصل التراضي، او ان يجعلك في حل. يقول عفى الله عنك، امر الظلمات يوم القيامه. نسال الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والى هنا، صلى الله على نبينا محمد واله وسلم.